أن يعلم الناس دين الله سبحانه وتعالى، وأن يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. إذا احتاج الناس إلى مجادلة، مجادلة لبيان الحق وليس للمخاصمة، كما قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه المجادلة التي هي الكشف والبيان، بيان الحق بدليله. وكذلك ينبغي لطلاب العلم أهل السنة أن تظهر السنة في سلوكهم وفي معاملاتهم مع الغير مع غيرهم، كما تظهر في عبادتهم لله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أن أهل السنة يردون الخطأ ولا يقبلونه، يردونه بالدليل حتى تكون السنة صافية. فإذا كان الخطأ معلنا منتشرا فإنه يرد عليه معلنا، وإن كان سرا في نفس صاحبه فإنه ينصح صاحبه، لأن هذا الأخير أعني الذي خطأه سري لا يضر إلا نفسه، ولهذا هم ينصحونه سرا فيما بينه وبينه. واعلموا بارك الله فيكم أن أهل السنة يفرقون بين الناس في الخطأ، فإن كان المخطئ صاحب سنة وهو من أهل السنة فإنهم يردون الخطأ ولا يقبلونه منه، ولكن يحفظون له كرامته ويرعون حرمته ولا يشنعون عليه ولا يحذرون منه، لأنه سني منهم ومنهم من أهل السنة، لكن جلت به القدم فوجب رد خطأه بالدليل المقنع والحجة القوية. يعني احيانا يقول الخط يقطع عندك، الان اسمعك. نعم. اذا نعم يا شيخ. اما ان كان الخطا من المبتدع، ان كان صاحب الخطا مبتدعا ضالا من اهل الاهواء فإنهم يردون خطأه ويحذرون منه ومن بدعته. وفي ختام هذه الكلمة أوصيكم يا أهل السنة في برمنغهام وفي جميع بريطانيا أن تتعاونوا على البر والتقوى، وأن تأتلفوا وتتآلفوا وتجتمعوا على الخير، وأن تظهروا محاسن الإسلام، وأن تدعوا إلى الله بالحكمة وبالموعظة الحسنة، وأن تصبروا على بعضكم ولا تحضروا أخطاءكم، وإذا أخطأ سني منكم ناصحوه فيما بينكم وبينه وإذا أظهر الخطأ أعلى منه ترده عليه، لكن بأدب وبوقار وباحترام، ووسعوا صدوركم لبعضكم ولا تأخذكم الحمية، بل ارفقوا ببعضكم، فإن الرفق ما كان في شيء إلا كان، وما نزع من شيء إلا كان، كما قال صلى الله عليه وسلم. وعليكم بارك الله فيكم بالاتصال بأهل العلم الموثوقين المعروفين بصحة العقيدة وسلامة المنهج، حتى يساعدوكم ويعلموكم على حل مشاكلكم. يعني هذا كلام آخر، انظر ماذا يقول، أين هذه القواعد من ناحية التطبيق؟ أنا أعجب كذلك عنوان الشريف نصيحة الأخوان البريطانيين السلفيين، موقع شبكة الإنترنت السلفي. طيب بس والله واش عارف. الأمر الآخر اللي هو عجيب، يعني حتى تدرك أن الرجل يعلم القواعد ويضبط القواعد، لكن في مواطن أخرى إذا شاء طبقها وإذا شاء تركها. لما سئل عن، والشريط موجود، سئل عن بارح الحق، هذه هي نفسها مات بارك الله، يقول مكالمة هاتفية في مدينة الجلة، السائل: يا شيخ بارك الله فيكم، قد سمعنا كلام الإمام عبد المحسن العباد في الشيخ طارق الحربي، فما تعليقكم على هذا الكلام؟ وهل يقبل كلام الشيخ طارق؟ الشيخ: من عرفت من عرفت أنه يعلمك السنة ويحذرك من بدعة فخذوا عنه ولا تقبلوا فيه كلام أحد. نعم الشيخ طارق معروف عندنا بالعلم والحمد لله وقوة في المنهج. نعم السأل فقط، يعني حتى تلقم أفواه كثيرا ما تثير الشيخ مقاطعة، وهذا معروف معروف، الشيخ طارق معروف بالعلم والحمد لله، عنده علم وعنده ولله الحمد فقه بالمنهج ويعرف الناس. نعم فما عرفناه جرح أحد إلا ببينة. والله يا شيخ بارك الله فيكم، قد سمعنا كلام الإمام عبد المحسن العباد فما في الشيخ صالح الحربي، فما تعليقكم على هذا الكلام؟ وهل يقبل كلام الشيخ صالح؟ من عرفت أنه يعلمكم السنة ويحذركم من البدعة فخذوا عنه ولا تقبلوا فيه كلام أحد. نعم الشيخ صالح معروف عندنا بالعلم والحمد والقوة في المنهج. نعم فقط، يعني حتى تلقم أفواه كثيرا ما تثير، هو هذا لا، معروف الشيخ صالح معروف بالعلم الحمد لله، عنده علم وعنده الحمد فقه بالمنهج ويعرف الناس. نعم فلا يجرح، وما عرفنا وجرح احدا الا ببينه. والله نفس التشريع كما جرحتني انت بدون بينه فانتما سواسية في الجرح، هذا امر نقوله. اذا انظروا لما اصبحت القضيه قضيه بارح الحربي، من عرف بالسنة والدعوة إلى السنة وغير ذلك لا يلتفت إلى قول أحد. هل هذا منهج السلفي؟ لا والله، إذا قيل فيه القول فلا بد من النظر في القول هل هو صحيح أم باطل، فإن كان صحيح ولو كان داعيا للسنة نبين خطأ من أخطأ ونحفظ كرامته كما قلت من قبل، لكن هذه هي الحياة وهذا هو المنهج السلفي الذي لا يرتبط به صاحبه في التعامل مع الناس جميعا بميزان واحد. هذه مشكلة العقل والواقع، وهذه أشياء ننقلها. والله لولا الطلبة لما قلت مثل هذا الكلام، لأن الناظر لوحده سيفهم أن هذا هو من باب التناقض ومن باب البعد عن تحكيم الشرع والمنهج السلفي، وهو الذي أغرى بيننا العداوة والبغضاء، إلى أن يرجع هؤلاء ويبينوا خطأهم كما طلب منهم الشيخ عبد الباز رحمه الله تبارك وتعالى ذلك. ويقول عنه شيخ: نعم لاحظنا إذا حدث خلاف يعني بين الإخوة السلفيين هناك نلاحظ الهجر، يكون إجماع على هجر هذا مخالف حتى يعني يرجع، أو أنه يهجر يعني إلى الأبد فإذا الأخ إذا صار عنده خلاف ولو سلم على بعض الأخوان لا يسلمون عليه لأن عنده مشكلة. الهجر لا يهجر إلا المبتدع. إذا قامت الحجة على الإنسان بأنه مبتدع داعي إلى البدعة فإنه يحذر منه ومن بدعته ويهجر، وهذا أو وهذا ويهجر نعم، وهذا أو الهجر من أهل العلم هم الذين يحكمون عليه بهذا ويحكمون بالتحذير منه. والثاني النظر في المصلحة، هل يحقق هجره مصلحة أو يجلب مفسدة. لا بد من هذا، فأحيانا لا تستطيع أن تهجر مبتدع هجرا كليا بحيث أنك لا تسلم عليه لا تصافحه لا تجلسه، أحيانا لا تتمكن لأن المبتدع أقوياء. فلا بد أولا شوف المبتدع كيف يخاف منهم، يعني عجيب المبتدع يخاف منه الشيخ العيب أعطيه طق مباشرة هجور. حسبي الله ونعم الوكيل قال كلمة قال من إبراهيم وقالها نبينا ونقولها نحن اليوم حسبنا الله ونعم الوكيل من إخواننا السلفيين. إذا هذا شو بيقول؟ هذا عزمة يقول فيه شريف، هذا نصيحة لك القراءة من سلفيين الإنترنت. تفضل أخونا. لاحظنا إذا حدث خلاف يعني بين الأخوة السلفيين هنا نلاحظ الهجر يكون إجماع على هجر هذا المقال حتى يعني يرجع أو إنه يهجر يعني إلى الأبد. فإذا يعني الأخ مثلا إذا صار عنده خلاف لو يسلم على بعض الإخوان لا يسلمون عليه لأن عنده مشكلة مع بعض الإخوان، هل هذا من هنا بالسلف يا شيخ؟ الهجر لا يهجر إلا المبتدعة إذا قامت الحجة على إنسان لأنه مبتدع داعي للبدعة لأنه يحذر منه من بدعته ويهجر، فهذا أول هجر من أهل العلم. هذا الذي يحكم العلم بهذا يحكم بالتحديد بالإذن. والثاني النظر في مصلحة، هل يحقق هجره مصلحة أو أو يجلب المفسدة؟ لابد من هذا. فأحيانا لا تستطيع أن تهجر المفسدة هجرا كليا بحيث انك لا تسلم عليه لا تصافحه لا تجالسه، احيانا لا تتمكن لان المبتدع اقوياء. فلا بد اولا انه لا يهجر الا المبتدع الذي قام بالحجه على البدع على انه مبتدع لكن عاند عرف الحق وكابر. والثاني أهل العلم هم الذين يحصلون فيه ويحكمون بأجله. والثالث أن تتحقق مصلحة، أن تكون مصلحة راجحة، وذلك بأن يكون السنة أقوياء بأن قوة. إذا أخواننا في هذا المقام أنا الآن أتم الشريط هذا لتنظروا كيف القضية تمشي، لأن الإنسان إذا لم يحكم القواعد العلمية السلفية فإن الله كما قال من تتبع عورة أخيه تتبع له ماذا؟ عورته. هذا طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه وسلم. سعادتني إلى الموضوع يعني بعد هذا الانقطاع يعني وحضورنا إلى الحلقة التي أقمناها بالمسجد، نقول بالله تعالى توفيق أسفل أيها ثاني مسجد احنا في قاعده ما نقول ثاني ثم نقول هنا ان الشيخ عبد المحسن حفظه الله وامثاله من اهل العلم الذين لم يبلغهم ما بلغنا مع امر العيد الشريف هم معذورون ولا تبعه عليهم وهم بريئون ان شاء الله في الدنيا والاخره. والقاعده الاصوليه في هذا الباب ان من علم حجه على من لم يعلم، والله هذا يعني غير سلم، لأن هذا الموطن الذي تكلم عنه هو وجرحني فيه وقع الحوار بيني وبين الشيخ عبد المحسن العباس فيه، وبينت له رؤيتي في ذلك، وقلت للشيخ عبد المحسن العباس في هذا الموضوع قلت له بوضوح يا شيخنا أريد أن أقتنع بأن هذا الكلام خطأ، بعد ذلك الأمر سهل أن أعود عنه. أما لا أريد أن أتراجع عن شيء وأنا أرى أني ما أخطأت فيه، وكما ما ذكرت من قبل وذكرت أهل العلم من قالوا مثل هذا وذكروا عن بشرية الصحابة وغير ذلك من ذكرنا، وذكرنا قول ابن عباس والطبري وغيره من أهل العلم ممن نسبوا الظلم والجهل وحملها الإنسان إنه كان ظلم جهول لآدم، وآدم عرف أنه نبي، ومع ذلك ما تجرأ واحد من الناس أن يقول ابن عباس ما يقول، ولا في الطبري ما يقول، ولا قلنا صاحب من كان تفسير الجلالين، ولا غيره من أهل العلم ما قالوا ما قال. فقلت أنا أريد قناعة، ومع ذلك كما قلنا قال الشيخ ناصر لما الناس أساءوا هذا الأمر نقول اتبع ماذا الرأي، كما قال المقدادش قال اتهموا الرأي، فإن كدنا أن نرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا الآن لو نقع المدرسة البشرية بالمدرسة حقيقة، عمر يقول لأمر قد أبرمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نعم، وجاء بذلك ماذا من السماء، لأن قال الرسول لما حبس الناقة حبسها حبس ماذا خلفير، وما أوقعه هو من الله يسميه ماذا دنيئة، والرسول لما رأى منه حبه للإسلام ما كفره وما قاله كيف تقول في أمر قد أمرته، كان في حالة بشرية وغضب سكت عنه حتى تبين فأصبح يقول أرى فتحا هو يا رسول الله. إذن هذا كله وقع والشيخ العباد يعلم ذلك، فدعوى أن الشيخ العباد لا يعلم ما علم كلام غير سليم، لأن قضية الربوبية ناقشت فيها، قضية عمر الخطاب ناقشت فيها، وقضايا أخرى هو علم أنها ليست لها مكانة إنما هو كلام آخر، بل انظر فيها وراجع ورد عليهم متى يسر لك الأمر في ذلك. إذن فهذا فمن علم حجة ما لم قاعدة سليمة، لأن الشيخ العباد رحمه الله في هذه المسائل هو يتبع المنهج السلفي في ذلك، علم أن أبا عبد الباري العيد بن شعل الشريفي من خريج الجامعة، ويصله عن الطلبة الذين يصلون إلينا على الدوام يصلون ثم أنا قائم بهذه الدعوة السلفية وأدعو للسلفية وغير ذلك، حتى عبدما الآن يقول الشيخ عبد المحسن العباد اليوم أمس اتصل بي قال الشيخ عبد المحسن يقرئك السلام لما سمع بالحلقات التي تجريها في المسجد من كتاب سنة من البلاغة، قد فرح بذلك وهو يقرأ كمان السلام، أوصل له هذا الأمر هذا. إذن فالرجل على معرفة بطلبته الذين درسوا في الجامعة كما هو معرفة الشيخ ربيع وغيره، وهو على بينة في هذا الأمر هذا في قضية عمر الخطاب هو علمها ووصلت إليه وأنا ناقشته فيها، يعني كان الكتاب بين يديها، لأن تمنيت أن النقاش يكون بيني وبين عبيد الجابري، تمنيت ذلك سواء بالهاتف سواء بماذا سواء بالمقابلة مباشرة، فأبى ذلك. إذن فهذه دعاوي، والدعاوي إذا كانت عارية من ماذا من الأدلة فهي ماذا فهي ماذا دعاوي باطلة غير مقبولة. إذن فهذا غير سليم من الشيخ عبيد الجابري قوله أن علمنا ما لم نعلم. الأمر الآن نعود إلى الضبط الشرعي، أول تجريح جرحنا به الشيخ عبيد الجابري إيش هو لما قلت بطانة الشيخ فنبات أخوانيها، قال هو مجروح عندنا ليس بيننا وبين قرام سنة نسب. إذن إذا تقول بطانة الشيخ عبيد الأخوانية يجرح بها، فالشيخ ربيع قال أقر أن البطانة أخوانية، فالحاضي حاضي أقر أن البطانة إخوانية، الشيخ ناصر قال أنه لله بطانة فاسدة، أسامة القوسي وكذلك علي حسن الحميد، وإذن فليجرح هؤلاء كلهم فليجرح هؤلاء كلهم، لكن لما كانت هذه الكلمة اجتمعوا عليها وقالوها مثلنا انتقل إلى ماذا إلى كلمة أخرى. بكل الآن لما تأتي كلمة هذه بتاع الصحابة ويطرح فيها الأمر تصبح فيه ماذا بدا أخرى. فنعود الآن ونحكم القواعد النهجية، يعني إذا حكمه علي بأني مبتدع خالف فيها القواعد التي هو أصلها كما ذكرناها من أقواله ومن أشرطته، إذا فهو الآن ظلم واعتدى في حكمه بالبدعة علي، ولم يكتفي بهذا بل أمر بهجري وهجر من يكون معي، وهذا الأمر هو ماذا مترتب على أمر لم يحكم فيه القواعد، فلا أدري ماذا سيقول إذا وقف بين يديه ما يوم القيامة. كل من سعى إلى تشتيش الصف السلف وتفريقه باسم السلفية أنا خصمه بين يدي الله يوم القيامة، إذا ما جاء على ذلك بأدلة وقواعد سلفية صحيحة والله لن أسامح أحدا سعى في ذلك، وسأكون خصيمه بين يدي الله يوم القيامة، إلا إذا تراجعت الدنيا قبل الآخرة وبين لله للناس خطأه الذي أخطأه كما طلب ذلك الشيخ ابن باز ممن فعل ذلك. واضح، وانظر شيخ الإسلام تيمية ايش يقول مجموع الفتاوى؟ لو كان كل ما اختلف مسلمان في شيء تهاجر لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. هم ماذا؟ هم يريدون أن لا يبقى بين المسلمين ماذا؟ عصمة ولا أخوة. يعني هذا كله يبين هذه الأمهات في كلام عبد الرحمن السعدي. خلي بعد لعلنا أذكره نعود إليه. قال وبهذا أقول يجب عليكم يا معشر السلفيين في الجزائر أن لا تجالسوا العيد شريفي ولا تحضروا دروسه ولا تزوروه حتى يتوب من كل ما ثبت عنه من موجبات جرحه توبة تفصيلية معلنة. وأما الذين يوالونه فمن كان يدافع عنه عنادا واستكبارا واستنكافا عن الحق فاحذروه فاحذروه إن كان نعم يهدر. إذن أين هذا؟ هل كل من تكلم وقف مع معنى الحق يجب عليه العبد؟ إذن هذه قواعد لا تمت بسلة إذا المنهج السلفي ولا بأي وجه من الوجوه. ثم نعود وين بقيت الشريط؟ مش انتعي أنا شريط الثاني يسألوا على المتدعة ايه الشريط؟ ليه ما قلتوش كذا؟ يأمر بهجري لأني مبتدع، واضح؟ وعدم مجالستي لأني مبتدع. ومعروف يعني عند القاسي والداني أني لست أشعريا ولا إخوانيا ولا حزبيا ولا سروريا ولا قطبيا وغير ذلك، وإنما على رأيه وقع مني خطأ في عمر. هذا الذي مني وقع مني خطأ عمر، بينت الحكم الشرعي في ذلك. إذن أنا يجبها علي أن أهجر. انظر ماذا يقول في مدارس المبتدعة. تفضل سمعنا. شيخ، حكم الالتحاق بالمعاهد الدينية عندنا مع العلم ان مناهجها في التدريس قد تكون العقيدة اشعرية او طريقة صوفية او التعصب للمالكية وهكذا. الله يعينكم ويقويكم. والله إذا كان اضطررتم إليها ولم تمكنوا من التدريس إلا عن طريقها فتكون هذه ضرورة. تكون دراستكم لها دراسة ظاهرية للحصول على الشهادة حتى تمكنوا من تنجيل. إذن أنا أعجب لهذا الرجل كيف يتعامل هذه المعاملة. يقول مدار ومعاهد أشعرية صوفية مالكية متعصبة، يقول إذا لم تستطيع إلا ذلك فادرسوا فيها من أجل الحصول على الشهادة لوجه الله. هذه الدراسة ومن الذي سيدرس فيها؟ أله منهج سلفي يميز بين الحق والباطل فيه أما كل إنسان؟ لماذا تمنعه من مجالس أهل أخ العيد لأنه مبتدع؟ وهؤلاء صرحوا له بأنها أشعارية صوفية مذهبية. قل أدرسوا ضرورة، أين ضرورة؟ أأخذ الشهادة يبيح أن تدرس هذه المناهج الفاسدة؟ إذا كان هذا هو الدين وهذا هو الشرع فأين هجر المبتدع الذين يدعون إليه؟ وأين عدم مجالسة المبتدع الذي يدعون إليه؟ فهو الآن يدفع بشباب المسلمين المبتدئين الذين لا يعرفون المنهج السلفي إلى أن يدرسوا في المعاهد مثل هذه المعاهد للحصول على ماذا؟ على الشهادة. وإذا حصل على الشهادة وحي حصل وضيع بعد ذلك عقيدته، لأنه هذه 4 سنوات أو 5 هو في الأشعرية وهو ليس له ما يصونه من عقيدة صحيحة، ليس له ما يفعله كذلك. إذن فأنا أعجب كيف هذا يؤمر بالهجر ومهاجرته، وهؤلاء بيّنوا أن العقيدة أشعرية. أنا وقع في خطأ أني قلت عمر، كما يذهب إليه هو، أني قلت عمر فهجرت من أجله وأمرت وأنا مبتدع وبدعني. هذا صرح له أن هذه المعاهد أشعرية صوفية تعصبية مذهبية إلى غير ذلك، إخوانية إلى غير ذلك، يقول أدرسوا فيها. هذا هو المنهج السلفي؟ أنا فلا أدري والله، وتحيرت. كنت أظن أن يقول يا أخوان لا تدرسوا فيها ولا تجالسوها واهجروها لأنها مدارس مبتدعة والذين يدرسون فيها مبتدعة، فواجب شرعا أن يهجروه. لكن أبو عبد الباري السلفي يهجر والمبتدعة الصوفية الأشعرية يجالسون ويأخذ عنهم العلم ما يعلم. يا ليته كان علم لغة كنا نقول يمشي الحال، واضح؟ يا ليته كان علم أصول كنا نقول ممكن يمشي الحال. وإنما العقيدة تدرسون عليهم من أجل ماذا؟ من أجل الشهادة. أي علم؟ لوجه الله هذا أم لوجه الشيطان؟ أنلقى ربنا بشهادة يوم القيامة أشعرية يشهد بها الأشاعرة أنني تخرجت من معهدهم وعقيدتي ماذا؟ أشعرية. لأنه يقول هذا الطالب درس عندنا وحصل على كذا وكذا، إذن هذه شهادة له بالأشعرية من الأشاعرة. فالشيخ عبيد الجابري يدعو إليها ويبيح للطلبة بالدراسة فيها. فإلى الله المشتكى، والله إلى الله المشتكى، لا ندري بأي ميزان يزنون، بأي كلام يتكلمون، بأي ضوابط ينضبطون، والله بل فتنون يخيط على الليل المظلم يصبح الحريم فيها حيران لا ما ترخيبها، واضح؟ فالله عجيب جدا. والعجيب من هذا أن النصف الشريط الأول وزع الذي فيه كلام على أبي عبد الباري وفي كذا ومبتدع وأضيفت له حواشي وحش ونسخ وتوزع في الجامعة وغير ذلك، وما النصف الثاني الذي كان أبدا إن هذا فعل فعلة ويل المصلين، قال واحد صلي، قال كيف أنا صلي؟ اتق الله والله عبد الله، الله أمر بالصلاة، قال القرآن يقول ويل المصلين كيف أنا صلي؟ فهم فعلوا فعلة هؤلاء، فعلة كمن قال اسقني خمرة، فإن الله لم يقل ويل للسكارى ولكن قال ماذا؟ ويل المصلين، ما أعرف من هذا من الشعراء في حد ذاته، فهم فعلوا هذه الفعلة. ها أبو نواس ولا غيره. إذن فهؤلاء فعل وفعل هذا، كان الواجب عليهم شرعا أن يبينوا حال هذا الرجل وأنه في وسط في أول الشريط يأمر بالهجر، في نصف الشريط، في آخر الشريط يأمر بعدم هجر، بل بتدريب بدراسة العقيدة الأشعرية والمذهب المالكي والطريقة الصوفية وإلى غير ذلك. إذن كيف ينجي الإنسان مسلم نفسه بمثل هذا؟ فهذا هو المنهج السلفي، والله عجيب. كنا نشوف كلامه خان حتى تمكن من توجيه أبناء المسلمين التوجيه الصحيح، إن كنت غير مضطر إليها فاتركوا والتحقوا بأماكن أخرى. كيف يوجهون المسلمين التوجيه الصحيح وهم قد أخذوا علمهم من الأشاعرة؟ هم عقيدتهم عقيدة أشعرية وطريقتهم طريقة صوفية ومذهبهم مذهب مالك متعصب، فكيف توجه أيها المسلم المبتدئ وأنت ليس لك زاد من السلفية وغير ذلك؟ والله غير خبر عجيب لتوجه. يعني الآن هذا يحق فيها قول تلك الجارية كما قال الشاعر كمطعمة الأيتام بفج فرجها ويحكي لا تزني ولا تصدقي، من أجل إنقاذ وتوجيه المسلمين في المستقبل نخالف ماذا؟ قاعدة هجر المبتدع الذي يدندنون حولها هم وهو يدندن حولها من أجل التوجيه في المستقبل. لا أدري هل أحصل عدة المنصب ولا أحصل، فماذا؟ أكون عرضة للأشعرية، عرضة للصوفية، عرضة للمتعصب المذهبي لأوجهها. فبهذا نوجه المسلمين، نعصي الله ونجالس المبتدعة ونأخذ عنهم العلم من أجل الشهادة؟ هذه ما يقول بها عالم من العلماء ولا يدعو إليها سلفي بحد ذاته. كما أمرت بهجر الشيخ العيد على منهجك يجب أن تأمر بهجر هذه المدارس أولا وأخيرا. فقط إذن الشيخ، وقد تكون هناك امتحانات سفوية يسأل فيها يعني عن رأي الشخص في مثال الشيخ الألباني ومثال القرضاوي وهكذا، يعني فيبنى تبنى أحكامهم على مثل أو تبنى أحكامهم على الإجابات. أقول القرضاوي نعم يعتبر من العلماء، كيف أقول الإجابات التعريضية؟ نعم يعتبر من العلماء. نعم يعتبر من العلماء. نعم والدعاة. نعم كيف من خطي ده هذا الكلام يعني عليكم إجابة التعريض. نعم جزاك الله خير. لا تقول مبتدع وضال وأنه لا نعم يعني رجل الصور. نعم المشهورين الدعاة المشهورين المشهورين عند الناس نعم والألباني هو العالم في الحديث نعم شيخ شيخنا بالنسبة للأحداث الأخيرة إذن الآن حتى في الإجابة يعلمهم عدم الصبر بالحق فيعلمهم من أول وهلة في حياته ماذا؟ التعريض وعدم الصدق بالحق وعدم إظهار الحق فكيف سيمكن بعد ذلك ويدعو أبناء المسلمين بعد هذا العلم وهذا التعلم قل من العلماء أحسبه من العلماء أتدين الله بذلك فأنت كذاب إذا قلت من العلماء وتعتقد أنه ليس من العلماء فأنت كذبت على ذاك الشخص الذي يراك بلحيتك وقميصك في المعهد ذات الصوفي كذبت فأجبت بعقد أشعرية ولبست على الأشاعر الذين هم موجودون في ذاك المعهد تزكي لهم نعم تزكي لهم كذبت واضح في هذا الأمر وزكيت مدرستهم أنها سلفية فيغتر بك من السلفين ما يغتر ويقع في ذلك لا أدري كيف يجيب هؤلاء الناس كيف يتكلمون إلى الله المشتكى والله إلى الله المشتكى والله إذا لم يراقب الإنسان ربه يقول أكثر من هذا إذا لم يراقب الإنسان ربه يقول أكثر من هذا لماذا؟ لأن الآن تدعو شيء سيد الدخول هناك إذن فأنت فهذا وجودهم تزكية ومعروف في الحجر على ما نقوله إذن فالهجر في الشرع نوعان فالهجر نوعان هجر ردعي وهجر وقائي فالهجر وكلاهما يعني كلا الهجرين قائم على ماذا؟ على المصلحة والمفسدة لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإذا الهجر الأول هو الهجر الردعي والهجر الثاني هو الهجر الردعي والوقائي الردعي الأول والثاني الوقائي والوقائي إما أن يقي الإنسان نفسه وإما أن يقي دينه وإما أن يقي ماله المسلمين فمن هجر الوقائي للنفس هنا كما قال المولى عز وجل وضح ذلك في قوله تعالى ماذا في قوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره لما تشوف بلد ناقص سكر بالذات يعني زيد فإن أصل فيها جدير ناقص في الزيادة شوف خبر شوف انتان تان صائم شوف غير ربا خلاص طيب إذن هذا الهجر وقائي أن يقل الإنسان نفسه اثنين هجر من أجل وقاية الناس من الفساد وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة هجم تهديم الكعبة وبنائها على قواعدها من أجل ماذا؟ من أجل أن لا يكفر الناس ويرتدوا عن الدين الذي جاء يدعو إليه الهجر الثالث وقائي هو المحافظة ماذا؟ على الدين وعلى المسلمين في آن واحد وهو عندما سألوا منه كفار فليس ماذا؟ أن يعبد ربهم عام يعبدوا ربهم عام فجاء نبي فقال يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إذن فالآن هذه الدعوة إلى الدخول إلى هذه المدارس الأشعرية فيها دعوة إلى ماذا؟ فيها دعوة صريحة إلى ماذا؟ فيها دعوة صريحة إلى التغرير بالناس وأن هذا المعهد طيب لأن فيه سلفيين فكل من كان ليس من السلفيين وكان له ميول سلفي سيدخل يدرسه ويرى فيه خيرا اثنين إبقاء أهل ذاك المنهج وذاك المدرسة على ماذا؟ على باطلهم عندما يروا أن السلفين يدرسون عندهم ويجيبون إجاباتهم يبقونهم على ماذا؟ على أشعريتهم إذن هذه المفاسد كلها يدعو إليها فيما يبدو لي من خلال دعوته إلى الدراسة في هذا ومن أجل ماذا؟ من أجل الشهادة وهل الحصول على الشهادة ضرورة؟ هذه هي الغاية وهي قاعدة المكيافيلية الغاية تبرر الوسيلة أن يعصي الله الإنسان من أجل غيره هذا منهج إخوان المسلمين هذا منهج إخوان المسلمين أن يخالف الشرع من أجل دعوته فهؤلاء من أجل أن يوجهوا المسلمين في المستقبل يعصون الله ويرتكبون ما يرتكب المخالفات ويغررون بالدين وبالناس ثم يهجرون إلى الله المشتكى وأحببت أن أذكر كلاما جميلا في هذا المقام من قبل لابن عبد البر يعني لأن من قبل مررت به ولذما ذهبت إلى المسجد وجلست بيني وبين نفسي لا أعطيني أنت على أخر تعال هذا إحنا نفهم برا هاي ليتبين بعض القواعد التي هي فاسدة. القاعدة التي ذكرناها من قبل وأصلها الشيخ عبيد الجابري مع فالح الحربي ولم يؤصلها مع غير فالح الحربي مع أنها قاعدة لازمة له ولغيره مع أن هذه القاعدة لازمة له ولغيره أي نعم هذه القاعدة من قبل من عرفت أن من عرفت أنه يعلم السنة ويحذركم من البدعة فخذوا عنه ولا تقبلوا فيه كلام أحد. هذه القاعدة على خلاف قواعد أهل العلم في هذا. فيقول ابن عبد البر رحمه الله من صحت عدالته وثبتت في العلم إمامته وبانت ثقته وبالعلم عنايته لم ينتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي هذا تقاه بعد هذه مثلا من ثلاثة يلا حتى الفوق هنا إذا كان قوازي يعني واضح. يقول وبالعلم عنايته لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي في جرحته ببينة عادلة يصح بها جرحته أو جرحته على طريقة الشهادات على طريق الشهادات. رأيتم قاعدة التوصف؟ هذا كلام من؟ ابن عبد البر. هو قال لا تقبل فيه قول أحد حتى يعني قول الثاني هذا الأحد إذا قال حقا فيه ماذا عنده ماذا لا يقبل. وهذه قواعد سلبية وهذه قاعدة سلبية والله بغينا هذا المنهج بغينا نعيش به هذا المنهج والله حابين نوصل إلى أن نعيش مثل هذا المنهج هذا. يعني عنده من عرف بالسنة يبقى على الدوام ماذا سني. رأيتم كيف القواعد وكيف أهل العلم ينضبطون وهذا الكلام تذكروا جيدا لما سمعت هذه القاعدة قلت مخطئة خاطئة ولا قلت قلت خاطئة من أول يوم قيد قلت خاطئة. ولهذا أصحاب الصحراء ذهبت لزيارتهم قال يا شيخ العيد نعم قلت لهم مباشرة مديت يدك أنا عندي بسم الله الرحمن الرحيم واضح. قال يا شيخ العيد الآن احنا رانا الآن نعمل فيك قاعدة الشيخ عبيد الجابي عرفناك تدعو للسنة قائم على السنة وغير ذلك فلا نقبل فيك قول أحد ومن أقوالك في قيقية فيك هي قول عبيد الجابري. إذن قوله مردود بماذا بقاعدته واضح. لما تكون القاعدة غير سليمة وغير صحيحة تجني على صاحبها أول ما تعود بالجناية على صاحبها تقضي عليه. إذن إيش يقول ابن عبد البر من صحت عدالته وثبتت في العلم إمامته وبانت ثقته وبالعلم عنايته لم يلتفت فيه إلى أقوال إلى قول أحد إلا أن يأتي في جرحته ببينة عادية يصح بها جرحته على طريق الشهادات والعمل فيها من المشاهدة والمعاينة لذلك بما يوجب تصديقه فيما قاله لبراءته من الغل والحسد والعداوة والمنافسة وسلامته من ذلك كله فلذلك كله يوجب قبول قوله من جهة الفقه والنظر. وأما من لم تثبت إمامته ولا عرفت عدالته ولا صحت لعدم الحفظ والإتقان روايته فإنه ينظر فيه إلى ما اتفق أهل العلم عليه ويجتهد في قبول ما جاء به على حسب ما يؤدي النظر إليه. والدليل على أنه لا يقبل في من اتخذ جمهور من جماهير المسلمين إماما في الدين قول أحد من الطاعنين أن السلف رضي الله عنهم قد سبق من بعضهم في بعض كلام كثير منهما منه في حال الغضب ومنهما حمل عليه الحسد كما قال ابن عباس ومالك بن دينار وأبو حازم ومنه على جهة التأويل مما لا يلزم المقول فيه ما قال القائل فيه وقد حمل بعضهم على بعض بالسيف تأويلا واجتهادا لا يلزم تقليدهم في شيء منه دون برهان وحجة وتوجيه. واضح الآن؟ يعني هذه قواعد أهل العلم في مثل هذا. أي نعم نفسه هنا يعني هذا كلها قواعد هي قواعد علمية صحيحة سلفية هي الموجبة لذلك. فهذا الأمر الذي نقوله وندين الله به. إذن بعد هذا الجزئية مع الشيخ عبيد الجابري يتضح ما يتضح ويصل المسلم إلى ما يصل أن شيء ما أدري ما هو الدافع إليه أوصلنا إلى هذا. فأنا أقول ولا أزال أقول أن الدافع لمثل هذا كلية ليس كلام عمر الخطاب ولا شيخ ابن باز وإنما أني ما وقفت موقفهم في محمد المغراوي وفي حسن المأردي كلاهما يعني في الشيخين محمد المغراوي وحسن المأردي. وهذه أمور شرعية وقد اختلف أهل العلم في الجرح والتعديل في الراوي الواحد وقد اختلف الفقهاء إذا قالوا أنها من مسألة الجرح والتعديل، فقد اختلف علماء الجرح والتعديل في المسألة الواحدة تجريحا في الراوي الواحد تجريحا وتعديلا، وما ألزم الثاني منهم الأول بماذا؟ بوجوب الأخذ برأيه، ولا قال له خذلتني ولا خرجت عني ولا فعلت ذلك، وإن كانوا كما يقولون من باب الفتية، فقد اختلفت فتاوي أهل العلم ولم يلزم الطرف الثاني منهم بفتية ولا برأيه، إلى غير ذلك المسائل السابقة ذكرناها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم شيخ، المسألة الثالثة من المسائل التي يدنجلون حولها مسألة موقفكم من العلماء، خاصة يقصدون علماء المملكة، حيث يقصدون أن في نفسكم شيء لعلماء المملكة السعودية، خاصة علماء المدينة، فنرجو منكم يعني سبيل هذا الموقف. أنا حبيت نعرف من هم علماء المدينة. الشيخ ربيع، الشيخ أولي الجابر، الشيخ مدخل المدخلي، هذا هم في الدنيا، هذا علماء المدينة بس. لا اسمحني، أريد كلام واضح، إذا قال علماء المدينة يوضحوا، هذا يوضحوا يكونوا يعني رجال يبينوا علماء المدينة. أنا عرفت أنا فين تربيت وين ترعرعت في الناحية العلمية، في المدينة، وقلتها وأقولها وأعلم أنها من أسباب هذه التجريحات. أنا بالنسبة لما كنت في المدينة ما عرفت عبيد الجابري عادي ولا فالح الحربي عادي، الذي كنت أعلم أنه عالم الشيخ ربيع، الشيخ العباد قد مصر العباد الشيخ ياس، وكان طالب علم في ذاك الزمان يعني، اسمع لي خوي، ها الشيخ عمر فلاد، محمد امان الجان، هذا اللي عرفتهم انا في ذاك الجامعه اللي كانوا علماء وكبار اهل العلم الذين جلسناهم ودرسنا معهم. واضح اي شيخ بكر ياب جزائري، يعني هؤلاء اللي عرفتهم انا ومعروفين في الوسط ذلك. اذا فهذا الان الشعيمي وغيرهم، هذا ظهر لي ماله، ها هاي حماد الانصاري لا تلقيه، نعم ها، وما كان في المدينة، ما كان في المدينة، أنا نقصد المدينة الآن بالنسبة لي، أقصد المدينة. واضح، كنت من جالسهم داخل المسجد النبوي، الشيخ عبد الزنباد، عبد الله بن حميد، هذا من كبار العلماء القدامى، هذا اللي كانوا في ذلك الوقت كنا نجالسهم ونحن نجلس عندهم، كان بديع الدين خان محدث الهند، هذا كانوا في ذاك الزمان لما كنت أنا طالب مدينة المنورة، هؤلاء الذين عرفوا بالعلم. واضح، لكن حتى يقولوا يطعن في علماء المدينة، أنا هؤلاء الأئمة ما طعنت فيهم كليا، الشيخ بن الشيخ العباد من الأئمة معروف عندنا، الشيخ عبد الزنداد من الأئمة، الشيخ بن عثيمين من الأئمة عندنا، غير ذلك من أمره، ها ما عاد نكرره، شقشقوه تبع فيهم هم الآن. أنا قلت لك أنا ما عرفت إلا الشيخ